موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم مجلسنا 33 في القراءة والتعليق على تفسير ابن جزي مع بداية سورة يوسف عليه السلام. طبعا بس مقدمة، سورة يوسف الله تعالى سماها أحسن القصص، وهي من السور العظيمة. وسبحان الله، كل من يأتي إليها من المفسرين يبسط القول ويأخذ راحته في تفسيرها، وكل مفسر له فيها يعني شأن في تفسيرها. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حقيقة لما وصل سورة يوسف بدأ يعني يجيش بالفوائد، ولما انتهى من السورة قال: وهناك فوائد أخرى لم أذكرها، ثم سرد قريب من 70 فائدة أخرى غير الفوائد التي استنبطها مباشرة من السورة. هناك أيضا طبع موسوعة فوائد سورة يوسف في 3 مجلدات، وهي موسوعة رائعة حقيقة طبعتها وزارة الأوقاف. ويقال أن سورة يوسف ما تليت على محزون إلا أذهبت حزنه، يعني لما فيها من إظهار نصرة الله وإعانته لأوليائه وكشفه لكربهم. ومقصد سورة يوسف هو بيان نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه عليهم السلام عند الأزمات. لو تلاحظون يعني سورة يوسف وليست سورة تتحدث عن قصة يوسف من أوله إلى آخره، لا، هي تتحدث عن مفاصل الابتلاءات في قصة يوسف. فهي حديث، هي حديث كيف ينجي الله تعالى بلطفه أولياءه من أشد الكرب. فيوسف عليه السلام الله تعالى نصره بقميص مثلا، يعني قميص يوسف هو الذي كشف إخوته وكذبهم، وقميص يوسف هو الذي فضح وكشف امرأة العزيز وبيان كذبه، وقميص يوسف هو الذي رد بصر أبيه. فلاحظ كيف هذا القميص وشأنه في هذه القصة، كان الله تعالى يقول إذا رد الله شيئا أتى به بألطف الأسباب وأبعدها عن حتى التوقع. يعني يوسف ما كان يتوقع أن القميص هو الذي سينقذهم من المرأة يعني ويكشف كذبها، لكن الله تعالى إذا قدر شيئا أخرجه بألطف الأسباب. سورة يوسف تتحدث عن هذا الموضوع، كيف ينجي الله أولياءه في أوقات الأزمة. كان عمر رضي الله عنه يكثر من قراءتها في صلاة الفجر، وهي سورة يعني إن شاء الله لعنا نتحدث يعني في أثنائها. أبرزت هذه السورة أخلاق يوسف أكثر من إبرازها لخلق يوسف، وبالتتبع سترون إن شاء الله أن أخلاق يوسف معجزتها تساوي معجزة خلق يوسف. وهذا شيء عجيب، يعني هذا النبي الكريم في في في خلقه آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شطر الحسن يعني نصف الجمال، وفي خلقه آية، عظيمة، كيف أنه يتسامح ويتجاوز في مواطن لا يمكن لأحد أن يصبر عنها. دعونا نبدأ بهذه السورة في حديثنا، هذه السورة الرائعة العجيبة، قراءة مع الشيخ خالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد، أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره، لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربية أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق. والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أريد به هنا المصدر فمفعول، فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء من غير تعليم، إذ قال العامل فيه اذكر المضمر أو القصص، يا أبتي أي أبي، والتاء للمبالغة، وقيل التأنيث، وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء وعوض من ياء المتكلم. رأيتهم لي ساجدين. كرر الفعل لطول الكلام، وأجر الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل، وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له، ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد. اجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل هي عبارة الرؤيا، واللفظ عام من ذلك، وآل يعقوب يعني ذريته. وأيضا فيها يعني أن يوسف عليه السلام له من العلاقة مع أبيه ما يجعله يخصه في أسراره ورؤاه، فذهب إلى أبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر. وهذه علاقة يعني المفترض هكذا تكون بين الابن وأبي. لكن مثلا شوف واقع الناس الآن، تجد الصديق يبوح لصديقه ما لا يبوح لأبيه، وهذا يدل على قوة تربية يعقوب ليوسف ومدى تواصله معه يعني. آيات للسائلين، أي لمن سأل عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ عام من ذلك. يوسف وأخوه بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان أصغر أولاد يعقوب. ونحن هذا المشهور أن يعقوب له زوجتان، زوجة منها يوسف وبنيامين، والزوجة الأخرى منها الأبناء العشرة الذين هم أرادوا أن يكيدوا ليوسف. ونحن عصبة، أي جماعة، نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين. والعصبة العشرة فما فوق إلى الأربعين. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. يخلو لكم مجو أبيكم. لاحظ كيف هذا الحسد اللي فيهم، أنه اتهموا أباهم الرسول بالضلال المبين، مع أن الأنبياء معصومين يعني، فيتهمون أباهم بالضلال المبين حسدا. فكيف الحسد يجعل صاحبه إلى يعني أنه يسب معامل مع الصغير؟ هو يبدو أن تعامله مع يوسف تعامل طبيعي وليس الخاص. يعني أول شيء يوسف صغير، والصغير له شفقة عادة. ثانيا أدبه وسيم النبوة فيه من صغر، جماله، جمال أخلاقه، فكان لها ميزة، بس ميزة الولد الطبيعي. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الذنوب التي منها التفريق بين الأولاد، فالموضوع قطعا، لكن هم اللي بالغوا في ردة الفعل يعني. نعم. يخلو لكم مجوى أبيكم، أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم قوما صالحين. هل خلى لهم وجه بهم بعد ما ذهب يوسف؟ ما خلى، بالعكس كان شغله به أكبر. قوما صالحين، أي بالتوبة والاستقامة، وقيل وصلح حالهم مع أبيهم. وهذا من تصويف الشيطان، يقول أنت إحنا نقتله بعدين نصبح قوم. هذا كل من أذنب هكذا يقول يعني الحين توب الناس وبعدين أتوب وكذا، فيسوي في التوبة أو يؤمن نفسه بالتوبة. نعم. قال قائل منهم هو يهوذا، وقيل روبيل، غيابات الجب غوره وما غاب منه. قراءتان، غيابة الجب وغيابات الجب، وهذه جمع. هذه السيارة جمع سياد، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. الشيخ السعدي يرى أنه محسن وليس مسيء، هذا يهوذا، يعني باقتراحه أن يرمى في الجب. قال أنه هو رأى يهوذا أن القوم قد أجمعوا على قتله، فأراد أن يخفف الشر، قال لا تقتلوه، لكن أنت تريد تخلص منه ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة يعني يذهبون به عنكم بعيدا. فهو خفف الشر لما علم أنهم لن يطيعوه لو قال لا تقتلوه بس. يعني لو قال مثلا، لو خالفهم كان ممكن مثلا خلاص يعني يمكر مكرا آخر وهو لا يكون موجود فيقتل يوسف، لكن لما قلل الشر كان محسن. نعم. إن كنتم بلى، بعضهم قال يهودا أصلها يهود، أصلا يهودا. قال قائل منهم هو يهوذا، وقيل روبيل، إن كنتم فاعلين هذا هو الرأي إن فعلتموه ما لك لا تأمن على يوسف أي لما تخاف عليه منا. وقرأ السبعة تأمن بالإدغام والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى. يرتع من قرأه بكسر العين فهو من الراعي أي من رعي الإبل أو من رعى بعضهم لبعض وحراسته. ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع وهو الإقامة في الخصب والتنعم. والتاء على هذا أصلية ووزن الفعل يفعل ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير يوسف. ومن قرأ بالنون فالضمير المتكلمين وهو إخوته. وإنما قالوا نلعب عند ترتعي وترتع ويرتع قرأت. نعم. وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. إذا في قراءة بالنون نرتع نرتع ونلعب. وأجمع أي عزم وجواب. فلما محذوف قيل إنه وأجمع أو أوحينا على زيادة الواو. وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب. الأول هو الصحيح وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابا ليوسف عليه السلام. أو منه أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أول تثبيت حصل ليوسف عليه السلام بل هو يمكن ثاني تثبيت بعد الرؤيا وهو أنه لما ألقي في الجب أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. رأيت ما حصل هذا سيأتي وقت تنبئهم به وستخبرهم به. هو كان خايف من قتله يعني لازال. وأيضا أولئك أسروه بضاعة يعني ما تركوا له مجال يختار وكذا. بالعكس هم يريدونه بيعا عبده بيع. نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لمقالتنا. هذا هو المؤلف قال قيل وحي بوسط ملك وقيل بإلهام. وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لمقالتنا ولو كنا صادقين أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف وأنت تتهمنا. وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة فذلك على وجه المغالطة منهم. والأول أظهر وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة. وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه. فقال لهم ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه. فاستدل بذلك على كذبهم. سولت زينت فصبر من جميل وعد من نفسه بالصبر وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل أفضل يعني. أمثل أو خبر مبتدأ تقديره شأني صبر جميل. وجاءت سيارة روي أن هؤلاء السيارة من مدين وقيل هم أعراب. واردهم الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة. ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة ولم يكن له ولد. فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا فرزقه الله 12 ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. قال يا بشرى أي نادى البشرى فقولك يا حسرة وأضافها إلى نفسه وقرئ يا بشرى بحذف ياء المتكلم والمعنى كذلك. وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى وهذا بعيد. ولما أدلى الوارد الحبل هذا جيد يعني أنا صراحة قاعد أجمع ما توهم أنه علم وهذه صراحة فاتتني ما رأيتها. عندي بحث اسمه الأعلام المتوهمة في القرآن يعني التي قيل أنها علم مثل سيأتينا أرسل معنا أخانا نكتل. نعم. بعضهم قال أنه نكتل اسمه معنا في قراءة متواترة أرسل معنا أخانا يكتل. هذه قاطعة نافية بضيف كوكا معيشة وتركوكا. نعم. وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى وهذا بعيد. ولما أدلى الوارد الحبل في الجب تعلق بيوسف فحينئذ قال يا بشرى يا هذا غلام. وأسروه بضاعة، الضمير الفاعل السيارة والضمير المفعول يوسف، أي أخفوه، أي أخفوه من الرفقة وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر، وشروه أي باعوه، والضمير أيضا الذين أخذوه، وقيل الضمير إخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخس أي ناقص عن قيمته. تأتي بمعنى باع، واشتروا هي التي تأتي معنى الشراء. وقيل البخس هنا الظلم، دراهم معدودة عبارة عن قلتها، وكانوا الضمير الذين أخذوا أو لإخوته. وقال الذي اشتراه يعني العزيز، وكان حاجب الملك وخازنه، وقال السهيلي اسمه قطيفير قطفير من مصر هو البلد المعروف، ولذلك لم ينصرف. وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا، فقيل فضة فشره العزيز. تأويل الأحاديث قد تقدم، والله غالب على أمره في عودة الضمير وجها، أحدهما أنه يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أن يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. بلغ أشده، قيل الأشد البلوغ، وقيل 18 سنة، وقيل 33، وقيل 40. حكما هو الحكمة أو النبوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة، وهي زليخة امرأة العزيز. وغلقت الأبواب، روي أنها بالضم عند فتح زليخة، زليخة نعم، وهي زليخة امرأة العزيز، امرأة العزيز. وغلقت الأبواب، روي أنها كانت 7 أبواب. هيت لك اسم فعل معناه تعالى وأقبل، وقرئ بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، حركات التاء للبناء. وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جئت، معاذ الله منصوب على المصدرية، والمعنى أعوذ بالله إنه ربي، يحتمل أن يكون الضمير الله تعالى. هيت لك يعني تهيأت، تهيأت في نفسها ولا في المكان ولا في ايش ولا في كل هذا. وهذا والله يعني حتى المكان مثلا بخرته وطيبته وكذا في ملابسها في جسمها، فسوت كل ما تتهيأ به المرأة للرجل. لزوجها. ها لزوجها. إنه ربي، يحتمل أن يكون الضمير الله تعالى أو للذي اشتراه، لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه، إنه لا يفلح الظالمون، الضمير الأمر والشأن. ويحتمل ذلك في الأول، ولقد همت به وهم بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف، فمنهم مفرط ومفرط. وذلك والسبب في كثرة التأليف في هذا الباب نفي التهمة عن نبي الله يوسف، يعني أن ظاهر الأمر وقد همت بها أن همهما سواء، فكيف يقال لنبي من أنبياء همت بها فهم بها؟ فهذا الإشكال، يعني هنا الإشكال، من هنا أكثر العلماء إن شاء الله سنلخصها بس بعد ما نقرأها المالي. وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك الروايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك مما لا الحزام السروال وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به، إضعف نقله ونزاهة الأنبياء عن مثله. صحيح. وهذا فعلا ترى منقول، يعني بعضهم قال أنه جلس منها مجلس الرجل امرأته، وبعضهم قال أنه حل التكة يعني حل الإزار، يعني جعلوا هم بها أنه فعلا يعني أراد أن يفعل، وهذا كله يعني غير صحيح. أول شيء روايات الصائرية من جهة ثانية أنه قبل ذلك قال معاذ الله، والله تعالى قال بعدها كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، وهو نبي من الأنبياء والأنبياء معصومون ما يفعلون هذا، فلا يمكن أن تصح. وأن هي نفسها امرأة يوسف القدرة وتوها نفسه فاستعصم، لو أراد ما استعصم. نعم. ومنهم من جعل أنها همت بها لتضربه على امتناعه، وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها، وهو بعيد من يرضوه قوله لولا أن رأى برهان ربي. وهذا أيضا أحد الأوجه الجيدة، يعني أنه تغيير متعلق الهم، همت به بالفاحشة وهم بها بدفعها عنه بإبعادها عنه بالهروب منها، يعني همه غير همها. هذا أيضا قول داخله. الآن سيأتي هذا وجه أيضا جيد. ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمه بها ليدفعها، وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، بل من حل التكة وغيرها، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محى من قلبه لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب، ولا نقص عليه في ذلك، ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. جميل. يعني إذا الهم الذي يرجعه المؤلف هو هم الخاطر، يعني همها هم العزم على الشيء، وهو همه هم الخاطر الذي ما من رجل مكتمل الشهوة مكتمل الرجولة إلا يعني يحصل له مثل هذا الموقف يتحرك في نفسه شيء، ولا يذم الإنسان على فطرته وما يحصل من سبب خلقته، لكنه يذم على متابعته ومضاوعته لنفسه إذا فعلها. فيوسف عليه السلام مع وجود الهم الفطري إلا أنه دفعه وكبحه وأوقفه ورده، وهذا وجه يعني جيد، يعني وجه جيد. يعني هي أكيد سوت محاولات شبكت يعني هو ما همت به قد يدخل في هذا كثير من المعاني، لكن أيضا في توجيه ثالث غير هذا وهذا. قالوا وهمت به واضح، وهم بها لولا أرى برهان ربه، قالوا إن لولا حرف امتناع للوجود، تقول مثلا لولا زيد لأتيتك، هل حصل الاتيان؟ لا ما حصل. إذن حرف امتناع الاتيان لوجود زيد. تمام. هذا الحرف امتناع وجود يدل على أن الهم ما حصل، وهمت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني كأن التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلما رأى البرهان لم يهم، واضح؟ فهو ينفي الهم. طيب هذا الوجه اللي رد عليه من قال بغير هذا الرأي، قالوا خبر لولا لا يتقدم، فإذا تقدم بطل أثره عليه، يعني لازم في لولا يجي بعد ما يجي خبر، واضح؟ فردوا عليه أيضا بقول الله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فتقدم الخبر أكثر. هذه قوية. فرد عليهم رد قالوا إنما استفيد النفي بهذه الآية من كاد لا من لولا، لأن كاد تدل على قرب الشيء وعدم وقوعه، إن كاد لتبدي به. طيب ردوا عليهم في آية أخرى أيضا إيش فيها لولا بعد لولا أن ثبتناك، إيش الآية قبلها؟ ولولا أن ثبتناك. أيوة. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إذا هذه فيها كاد فيها كاد بعد صعد رجعت نفس اللولا. طيب فاحنا بينا الراجع لولا في القرآن. لا لو ثبتناك لقد كدت، هذه على الأصل يعني متأخرة الخبر يعني. على كل حال هي لولا أن من الله علينا خسف بنا. لا هذا أيضا على الأصل الخبر جاء بعد. لا أنا الخبر يكون متقدم وما فيه كادة، ومع هذا كان للولا أثر عليه. أي نعم. أيوة. لما كتبت عليه القتال لولا أخذتنا لأجل قريب. برضو. لولا نهم ربنا الأحبار. وقال لولا. تجبت لولا كلها. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي. وما كنا نهتدي لولا هدانا الله. هذه وما كنا يهتدي لولا أن هدى الله، يعني لولا أن هدى الله ما كنا يهتدي. هذه قوية. طيب بعد روح. لولا كتاب من الله سبق لمسكم في مدرسة. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتريته ولا اشتريته ولا اشتريته، ويقول لولا أنزل عليه آية من ربه. إير ولا إليك وضعكم بصبرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه، وقد همت به وهم به لولا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه بعدها إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تفندون لقلت لكم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب. طيب أحسن. على كل حال إذن إذن إذن في القرآن في القرآن يوجد لولا وخبرها متقدم، واضح؟ إذا هذا قول وجيه، لكن حتى القول الثاني اللي هو الهم الخاطر وجيه أيضا، وليس فيه ذم ليوسف إطلاقا عليه السلام. الأخير لا بس هو يعني الثاني ينفي الهم اللي هو هم العزم، يبقى شيخنا. بل حتى بعضهم قال هذا أكمل ليوسف لأنه مع وجود الداعي كبحه ومنعه. وما يعضد هذا الشيخ الله أن الله عز وجل جاء بالكلمة همة، وإلا كان سبحانه وتعالى كان قادر أن يأتي بكلمة ينفي ينفي الهم تماما عن سيدنا الشيخ. كان كاتب عن نفس القصة، قال برضه إن أصلا قصة الأنبياء الهدف منها التعليم أو مثل الشباب، صح. أنا بضرب مثل الشباب عشان يقتدوا بيوسف. جميل. لم يكون في هم أصلا خلاص صحيح. طيب يعني هم الخاطر جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فوقعت في نفسه، فذهب إلى زينب وجاء منهما يترجمها، فقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر، فإذا رأى منكم من أحد من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها ما عندها. هذا يقوي الخاطر، يعني يقع من الأنبياء الخاطر لكن يعني يدفعونه مباشرة. طيب عندنا الآن معركة ثانية، انتهى الآن معركة الأولى معركة الهم، باقي الآن معركة البرهان. لولا أن رأى برهان ربه، يلا الآن ما هو البرهان الذي رأى؟ نعم. لولا أن رأى برهان ربي، جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربي لخالطها، وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه، وقد قيل إن وهم بها هو الجواب، وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها. شفت هذا اللي... واختلف في واختلف في البرهان الذي رآه، فقيل ناداه جبريل يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، وقيل رأى يعقوب أنها، وقيل تفكر فاستبصر، وقيل رأى زليخة غطت وجهها صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله. جميل. إذن طبعا ملخص الأمر أن البرهان إما هو برهان حسي، يعني رأى برهان ربه رأى شيئا حسيا، أو برهان معنوي، يعني برهان وقع في قلبه إيمان وانقداح الإيمان في قلبه. هذا البرهان الحسي اختلف فيه، بعضهم قال رأى يعقوب عاضا على أصبعه، وبعضهم قال رأى كف وفيها مكتوب آية، بعضهم رأى آية على فيها آية، بعضهم قال رأى آية على المكتوبة. طبعا كله إسرائيليات وليس فقط ما في دليل، يعني أصلا القرآن ما نزل في ذاك الوقت، فكيف يعني رأى آية وكذا. وقال من قال رأى يعني شيئا معنويا يقول انقدح في قلبه ما ما ما نبهه أكثر، يعني الله تعالى جعل في قلبه ما ينبجس فيه الإيمان وتوقد، وهذا يحصل أحيانا في بعض المواقف تهيج الإنسان على الإيمان. قصة زليخة وتغطيتها هذا أيضا جاءت، وهي يعني قصة تصلح لأن يجتمع فيها الأمران، البرهان الحسي والمعنوي. هي لما كان عند يوسف عليه السلام كان عندها صنم وغطته، أخذت ثوبا وغطت به الصنم، فقال لها لما فعلت ذلك؟ قالت إني أستحي أن يراني ربي على هذا. فقال هو إيش؟ وأنا أستحي أن يراني ربي على هذا. فيكون هو رأى المشهد فأثر في قلبه إيمانا وأوقد في قلبه شعلة الإيمان التي جعلته يعني أيضا يتقل أكثر. يعني طبعا يعني لا شك أن يوسف عليه السلام من أعظم الناس يتقون الله، لكنه الله تعالى يجعل له موقف يزيده إيقادا وينبهه أكثر يعني، فيصرف الله عنه السوء بمثل هذا. إذن البرهان إما حسي أو معنوي، والمعنوي أظهر، المعنوي أظهر وأولى. نعم، اللي هو قال وقيل تفكر فاستبصر، تفكر فاستبصر، هذا اللي هو القول. نعم، ما جاب شيء مشهور هو العصمة نفسها، العصمة الأبيات ما جاب؟ لا العصمة يعني هذا السبب الذي به الله تعالى يعني صرف عنه، لكن ما هو الآن؟ الآية تقول لولا أن رأى برهان، واضح؟ ففي شيء، هل هذه رؤية عين ولا رؤية قلب؟ يعني هنا هذا الإشكال اللي وقع. برضو من الحاجة اللي يقولوا طب صغير أنه في طب صغير برضو كما شافة أو حاجة أو كما أقول، لا ما أدري طب صغير ما أدري عنه. نعم، هذا على القول المصري. لا هو الطفل يمكن بعدين اللي هو في الشهاد الشاهد يمكن قصدك هذا ظاهر. كذلك لنصرف الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر التقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت، أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك السوء والفحشاء خيانة سيده والوقوع في الزنا. المخلصين قرئ بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته، وبالكسر أي أخلصوا دينهم لله. هذه فائدة، قرئ بفتح اللام حيث وقع، يعني حيث وقع وين؟ في القرآن، يعني أي آية في القرآن فيها مخلصين مخلصين فيها قراءتان، واضح؟ يعني في يوسف وفي غير يوسف، سورة يوسف وفي غير يوسف. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله يقول وإنما إخلاصه هو الذي خلصه، فهو مخلص فأصبح مخلص، واضح؟ فإذا العلاقة بين القراءتين أن إخلاصه كان سببا لخلاصه، أنه كان من المخلصين فأصبح من المخلصين. والسبق الباب معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترده. وهذا مشهد عجيب، يعني الله تعالى يقول استبق الباب، يعني كأن كل واحد منهم يريد أن يسبق الآخر ويفوز عليه، إذن اشتداد شديد جدا في السرعة، استبق الباب يعني. طيب، هذا في مشهد هنا غريب جدا ولفتة مهمة، الباب مغلق صح؟ حتى الله تعالى قال ما قال أغلقت الأبواب، قال إيش؟ غلقت، يعني أحكمت الإغلاق. طيب، يوسف متجه يجري إلى باب مغلق، ما الذي يجعلها تجري خلفه؟ مفترض أنها إيش؟ تقعد واقفة مطمئنة هي أنه لن يستطيع الخروج. يقول بعض العلماء، يقول أهل الحق يتعلقون بالسبب ولو كان ضعيفا لبذله، لأن ثقتهم بالله تجعل من الضعيف قوية، وأما أهل المعاصي والضلال فإنهم مع إحكام أسبابهم وقوتها إلا أنهم لا زالوا ضعفاء في الثقة بها، لأنهم مخذولين من الله. فشوف مع أنه يعني الباب مغلق إلا قاعد تلحق وراه، طيب إيش ما الذي يحمله على ما الذي يحمله على تجري خلفه؟ تقعد تقول بأنه سيأتيني يعني. نعم. فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب، فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار. كلمة البراني دي مصرية عشان تعرف أن الفصحى أنتم قريبين. وقدت قميصه من دبر. ما في بالكويت البراني؟ لا وجد البراني الذي يعني يكشف الخارج الخارج. عايز خليك كويتيه وعبرت. ما في. لا. وقدت قميصه من دبر أي قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلف لترده فتخرق القميص. والقد القطع بالطول والقط بالعرض. جميل. القد قطع بالطول يعني مزقته من الأعلى إلى الأدنى. وهذا يدل على شدة تمزيقها. والقد طول يعني القميص ما يكون له فتحة من الخلف يعني، فهي قطعته من غير مقطع، من غير مكان مقطع يعني، من قدام مثلا وهذا في فتحة طبيعي انه يتمزق يعني، لكن من الخلف اي شدة هذه واي تعلق بيوسف؟ ها متبكة لا، وتبيه تبيه بشدة راغبة لا شيخنا، ويدل على شدة مقاومة يعني، هي شدة أحسنت ونفس القفة كده مقاومة أشد هو نعم. وألف يا سيدها أي وجد زوجها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. لما رأت الفضيحة عكست القضية وادعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعواها، وشهد شاهد، قيل هو ابن عمها وقيل كان طفلا في المهد. قال بعض السلف لولا أنها اتهمته ما اتهمها، يعني من أدبه هو كان ساكت لما شاف الملك، يعني كان ما بادر بالاتهام ساكت، لكن هي اتهمته فقال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسي ستر. صح، يعني ذلك حتى سبحان الله المفسرين قال جعلت خط رجعة، أي قالت تسجنها لا تفكر فيه، أو كان هذا هو العقاب يعني، يحتمل أن يكون هذا هو العقاب عندهم الله أعلم. الله أعلم متى مداها أن تركب تهم على يوسف؟ متى مداها أن السرعة تركب تهم على يوسف؟ هذا هذا من معاني إنه من كيدكم. نعم. وكونه من أهلها أوجب الحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف، وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة يوسف عليه السلام. والتقدير شهد شاهد، فقال أو ضمنت الشهادة معنى القول، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. نعم. عفوا الراجل بقى هو شاهد، انه صغير، طفل صغير في المهد، طفل صغير المهد. نعم شاف الموضوع. لا هو قال ان كان القميص من الامام مقطع طبعا هذا حتى منطقيا اذا كان من الامام معناه ان يوسف هو الراغب وهي اللي تدفع، اما اذا كان من الخلف فمعناه انه هو الهارب، يعني منطقي صح، وهي اللي طالب. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد، إنه من كيدك الضمير الأمر أو لقولها ما جزاء يوسف أعرض عن هذا. إن كذا كنا عظيم. طبعا بعض أنا سمعت مقطع يقول واحد أن هذا من كلام امرأة زوج المرأة العزيز وليس من كلام الله، فلا يجوز أن نقول المرأة أن كذا كنا عظيم، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. كل ما ذكره الله تعالى من عبارات عن الغير ولم ينتقدها فهي صحيحة، يعني الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عبارة نقلا وهي خطأ ينتقدها مباشرة، يعني مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بعدين غلت أيديهم، فكون الله تعالى ينقلها ولا ينقدها معناه أنها صحيح. يأتي أيضا بعضهم خطأ آخر يقول الله تعالى قال إن كيد كنا عظيم، وقال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيقول لاحظ ان كيد المرأة اشد من كيد الشيطان، هذا غير صحيح. ان كيد كنا عظيم مقارنة بكيد الانسان، كيد المرأة اشد من كيد الرجل، لكن ان كيد الشيطان كان ضعيفا في مقابلة حفظ الله لأوليائه، فالجهة مفكة، هذا حديث في مكان واحد. بل المرأة احدى حبائل الشيطان، فلو قلنا أن كيد المرأة عظيم فنقول أصلا الشيطان من أساليبه في إغواء بني آدم استخدام المرأة العاصية أو المرأة السيئة وكذا. وجاء في الحديث ترى المرأة حبالة الشيطان. حبالة يعني مصيدة. يعني الشيطان أحيانا يستخدم بعض النساء يعني طبعا البعيدات عن الله تعالى في إغواء الإنسان. وهذا يحصل يعني كثير من الناس يعني صالح ورجل طيب لكنه سبحان الله يفتن بسبب امرأة يعني. أحسن قيد. هذه أوضح من جهة أن الله تعالى نص على الإقرار. لا يعني إذا نص على الإقرار ما في إشكال. إذا نص على الإبطال ما في إشكال. لكن إذا نقل شيئا ولم ينص على هذا ولا هذا فالأصل إقراره. نعم. يوسف أعرض عن هذا أي اكتمه ولا تحدث به. يوسف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته. واستغفري لذنبك خطاب لها وذلك من كلام زوجها ومن كلام الشاهد. من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يكن من الخاطئات تغليبا للذكور. طبعا ألف يا سيدها قال بعض العلماء هذا يدل على أن رجل له يعني سيادة وله على الزوج يعني هذا يدل على مكانة الرجل على الزوجة. في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء يمكن كنت معنا في فتح الخبير يقول ابن عباس قوامون على النساء أمراء يعني سمى الرجل أميرا أميرا. فهذا فقط لبيان الحق يعني ورفض لأن المفهوم الغربي والثقافة الغربية قاعدة تضغط على أن المساواة تامة وما في شيء اسمه حق رجل حق امرأة المرأة والرجل سواء وكل الذي يعني ليس هذا غير صحيح. الله تعالى جعل المرأة يعني تابعة للرجل ليس ظلما لها لكن هي هو القوام بيده. نعم شيخ هل يؤخذ من هذه الآية أن الملك ليس له غيرة؟ بلى يعني هو طبعا ذكر الملك مش ملك طبعا هو العزيز ليس الملك عزيز به الوزير يعني قيل أنه طبعا ديوث وهذا ظاهر بأسباب كثيرة. أول شيء أنه ما سوى له شيء أي قال بس يعني يوسف أعظم هذا استغفر الله انتهت القضية. الأعجب من ذلك أنه أبقى يوسف عندها عليه السلام يعني على الأقل ينقل يوسف إلى مكان آخر في القصر على الأقل. لذلك شوف بعد مباشرة جابت النسوة وقالت اخرج عليهم يعني لا زالت وبعض المفسرين ذكر هذا قالوا نوع النين أنه كان عنينا وذكروا أن يوسف السلام بعد ما أخذ ولاية المال جاني على خزائن الأرض أنه تزوجها فوجدها بكرا. الله أعلم عن القصة هذه لكن يعني لا شك أن الرجل فيه دياثة واضحة حتى لو عني لا لا مكسور الدعاء هي شخصيتها قوية اقرأ نقاشات هذه الجانبية نسوة